إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك الجديد على طاعة الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت المبارك الجديد فجدد يا رب الإيمان في قلوبنا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء، كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس وغيره، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف كما يخلق الثوب. يعني الإيمان في قلب يخلق بيقدم وبيبلى. إن الإيمان في أحدكم كما يخلق الثوب. طب الحل إيه لو الإيمان إيدم في قلبك؟ تعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، واجعل أعمالنا لك خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل لمخلوق في أعمالنا ولا أقوالنا ولا أحوالنا شيئا إلا ما يرضيك يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، نحن الآن في جهة، وأنا أعلم أنكم سمعتم هذا الحديث في خطبة الجمعة اليوم، بل وربما سمعتموه من أول الشهر، وهو حديث مبارك، حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي وحسنه الألباني، أن أسامة حب النبي عليه السلام، حبيب النبي وابن حبيب النبي. أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تكثر من الصيام كما تكثر من الصيام في شهر شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طب صلى على النبي هنا ولا ده لسه بنسمي؟ هتصلى على النبي المسجد ولا نقفل؟ عليه الصلاه والسلام. انا يعني قلت اليوم في خطبه الجمعه: يا بخته، والله يا بخته اللي عملت اللي عمل ورقه هل صليت على النبي اليوم؟ أرجو أن يكون صادقا، أرجو أن يكون صادقا. صح، انتشر بفضل الله جل وعلا يعني في الميكروباصات والتكاتك والشوارع والمحلات، فضل الله جل وعلا، جزاه الله كل خير. يا ليتني كنت أنا. صح، في كل مكان بفضل الله جل وعلا. وأغاظت المجرمين، أغاظت المجرمين. الآن بتوع المرور بينزلوا في اسكندرية، اللي معلقه على عربية يدونه مخلفة 30 جنيه، السواق يقولوا يدونه مخلفة 30 جنيه واسفة. هل صليت على النبي عليه الصلاة؟ اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. أغاظت النصارى، يعني أصبح غيظ النصارى مش في دمياط بس. عارفين غيظ النصارى؟ ما أصبحش في دمياط بس، في كل حتة الآن. والله العظيم بيقولوا لي إن النصارى يبصوا من بره على المحل يتصدوا نفسهم. وقفوا بره، أنت معلين الورق دي؟ إيه سر انتشار الورق دي؟ النصارى بيقولوا كده، ليه يعني؟ انتشرت ليه كده؟ متضايقين. سبحان الله، ورفعنا لك ذكرك. عرفت السر؟ أنها من الله جل وعلا، ورفعنا لك ذكرك. هتصلى على النبي ولا لا؟ هل صليت على النبي عليه الصلاة اليوم؟ يوم الجمعة يوم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة. قال أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك تكثر من الصيام كما تكثر في شهر شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان. هو حد منكم ما يعرفش إن شعبان بعد رجب وقبل رمضان؟ حد ما يعرفش الكلام ده؟ كله عارف إن شعبان بعد رجب وقبل رمضان. طب ليه يا رسول بتقول الكلام ده؟ يعني بيقول مع انه بعد رجب الشهر الذي يكدره الناس، وهو قبل رمضان الشهر المفترض ان يستعد له الناس، لكن وللاسف. الله يكرمك يا شيخ محمد، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك يا شيخ محمد. شيخ محمد بنفسه اللي يجيب، والله هو المفروض يكون هنا وانا تحت. ربنا يحفظك يا شيخ محمد، الله يرفع قدرك، زادك الله كله كان وادب يا شيخ محمد. نرس في الادب من شيخ محمد، ربنا يحفظك، الله يسترنا في الدنيا والاخره. فكلنا نعرف أن رمضان هو الشهر المقبل، والمفترض أن الناس يستعدون له. صح، ده المفترض. لكن ليه النبي عشان بيقول بين رجب ورمضان؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعجب من حال الناس، مع أن رمضان على الأبواب وأنت لسه خارج من رجب، رجب الذي يعظمه أهل الجاهلية فضلا عن أهل الإسلام. يعني الكفر كان بيعظمه أصلا رجب. فالمفروض أنت خارج من شهر معظم وتدخل على الشهر المعظم في رمضان، ومعقول هذا حال الناس؟ هو ده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان وفيه يغفل الناس عنه. معقول يبقى الناس غفلة وانتوا خارجين على الشهر المعظم؟ معقول؟ معقول؟ ده كمان وفيه أعمال قائمة. أنا أعلم كما كنت أريد أن أستخلص من نداءات ينادي عليك شهر. النداء الأول كفارة. صح، النداء الثالث تجعل الغيب الله يطلع، الله يطلع. بدأ هذه أربع النداء الأول في الرسل مع الآن سطوة كتاب ومعقول أن الكلمات التي توزع عليه. قاعد على الدكة ولا على الكرسي وبيتوزع عليه ورقة الأسئلة. ينظر الطالب الصفحة فإذا ثلاث ساعات مدة الامتحان ثلاث ساعات. السؤال الثالث اللي يعني يعرف عنه أن تكتب ويعصر دماغه وبعدين يبص يدور على الرابع يدور مش عارف حاجة قاعد مش لاقي حاجة يكتبها قاعد غافل. ليه؟ لأنه فاشل. لكن الطالب المتفوق الذي يريد النجاح وكلنا طلبة في قاعة امتحان كبرى طالب للجنة صح ولا لا؟ أنت طالب ولا لا؟ أنت طالب لمرضات الله جل وعلا صح ولا لا؟ أنت طالب للمغفرة، أنت طالب للعفو، أنت طالب للنجاة، أنت طالب للمرور من على الصراط، أنت طالب للنجاة من النار. كلنا طلبة ونحن في قاعة امتحان كبرى خلقنا الله جل وعلا فيها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني كلنا في ابتلاء في امتحان في اختبار، والذي يمتحننا هو الله، الذي يمتحننا هو الله. نعم يجوز ذلك. قال الله جل وعلا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله جل وعلا يمتحننا جميعا قاعة امتحان كبرى، وعلينا مراقبون، وعلينا مراقبون في هذه القاعة. لن أكون في قاعة فيها 1000 طالب مثلا عليهم مراقبان أو 3 أو 4، لا، بل قاعة امتحان كبرى فيه 1000 طالب، 1000 طالب للجنة، 1000 طالب للنجاة من النار. على هذه القاعة 2000 من المراقبين، كل طالب عليه مراقبان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يراقبان عليك كل شيء، ويكتبان ويسجلان عليك النقير والفتيل والقطمير. بل قال بعض أهل العلم بأن المراقبين يكتبان أعمال القلوب، أعلمهم الله جل وعلا بذلك. هذا على قول لأهل العلم، يكتبان أعمال القلوب، أنت صادق ولا كاذب، أنت مخلص ولا مرائي. فنحن في قاعة امتحان الكبرى والله جل وعلا يمتحننا، والنتيجة لا أقول من وسط 1000 إن في 200 امتياز و300 جيد جدا وكمان 300 جيد و200 مقبول و100 راسب، لا لا لا، بل وسط 1000 1 ناجح وبقية 1000 راسب. والنجاح معناه الجنة والرسوب معناه جهنم والعياذ بالله. 1 ناجح، لا ده مش ناجح، ده كان سائط أصلا، كان واقع أصلا، لكن هذا الذي نجح خد درجات رحمة، درجات رأفة، فنجا، خد له زقة. قال تعالى فمن زحزح، مش طار، لا، فمن زحزح كان على الصراط وكان هو خلاص، مر على الصراط وإن منكم إلا واردها، مر على الصراط وكان هو، إذ خطفته خطاطيف النار وطارت عليه شرر من النار، أو طار عليه شرر من النار كالقص، وجذبه حسق جهنم. لكن شاء الله جل وعلا بالرافة بالرحمة منه جل وعلا أن يتزحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 1 فقط نجح بالرأفة، بدرجات الرأفة، بالرحمة من الرحيم الرؤوف جل جلاله، وبقية الألف كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، طلع شاور أعلن النتيجة يا آدم، نتيجة أبنائك من بني آدم. فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل ألف 999 دول فين؟ في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك ده الوقت بقى، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أرجع إلى ورقة الأسئلة التي تعرض على الطالب في لجنة الامتحان ليرى خمسة أسئلة وثلاث ساعات للإجابة، وهو طالب متفوق مجد مجتهد، ينظر يبقى يقسم الوقت على الأسئلة حتى يستطيع أن يجيب على الأسئلة كلها كما ينبغي. يبقى هم ثلاث ساعات في خمس أسئلة، كل سؤال ياخد قد ايه؟ انتوا شاطرين في الحساب؟ خمس أسئلة وثلاث ساعات، كل سؤال ياخد قد ايه؟ نص وخمسة ولا نص؟ ولا ساعة الا ثلث؟ إنما أريد أيها الكرام، إنما أريد أن نفهم، لابد إن كان هذا الطالب متفوقا أن يعطي لكل سؤال نصف ساعة فقط، يبقوا كام؟ ساعتين ونص. لابد أن يعطي نصف ساعة أخيرة للمراجعة، صح؟ المراجعة علميا، ده كلام علمي بقى، المراجعة تأتي على الأقل ده 40% من الدرجة، المراجعة في نصف ساعة الأخيرة. ليه؟ أكيد سؤال ما خدتش بالك منه، قريته غلط، قال لك لا وأنت في انتهى نعم، أكيد في فقرة ما خدتش بالك منها، رقم ج من السؤال الثالث، أكيد في سؤال عاوز تزود عليه، أكيد في سؤال اختلط عليه. لابد من وقت للمراجعة تراجع فيها أخطائك، تجود فيها أعمالك، تحسن فيها إجاباتك. لابد للعاقل أن يعطي لنفسه وقتا للمراجعة قبل أن تسحب الورقة، صح؟ قبل أن تسحب الورقة. هذه الرسالة الأولى، لابد أن تستفيق يا أيها الغافل في لجنة الامتحان، كفانا غفلة، فقد اقترب أن تسحب ورقة إجابة العام ويغلق سجل أعمال عام طويل قد انصرم، فرطت فيه طويلا في جنب الله، صلوات ضيعتها أو سرحت فيها أو غفلت عنها، خشوع ضيعته، ظلم ظلمته، غيبة اختبتها، نظرات محرمة نظرتها، تقصير في حق الجيران وقعت فيه، وهكذا. هناك أخطاء لا بد أن تستعتبها قبل أن يغلق الكتاب، لأن الكتاب لو أغلق وسحب منك ورفع إلى الله جل وعلا لن يعود إليك، كما قال علي بن أبي طالب عند البخاري تعليقا: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لو سحب الكتاب لن تستطيع أن يرد إليه، فلابد إن كنت عاقلا أن تأخذ هذا النداء الأول لتقول من قلبك: كفانا غفلة، كفاية، لقد أزفت الآزفة وقربت النهاية، وأزف أن يسحب كتابك وأن يغلق سجل أعمالك، فكفانا غفلة. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. معقول يبقى قرب وانت غافل؟ معقول؟ يبقى انت شفت قدامك في شهر شعبان هناك من الناس الآن من سحبت أوراقه ورفعت سجلاته وطويت صحفه، صح ولا لا؟ ترفع الأعمال إلى رب العالمين، خلاص الدور جه عليك، اعتراف من الامتحان، والصف اللي قدامك خد من الورقه، واللي على يمينك خد من الورقه، واللي على شمالك خد من الورقه، اللي على يمينك واللي على شمالك، خلاص جاي الدور عليك قربت، وانت لسه بقى في النايم. ده العاقل يكتب بسرعه اللي فاكره، يبادر يسارع قبل ان تصحى بورقه الاجابه، يبادر قبل ان يبادر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. إياك أن يلهو قلبك، إياك أن تغفل عن طريق ربك، كفانا الآن غفلة، ستندم يوم الحسرة على غفلتك، ستندم يوم الحسرة لو فتح كتابك أمام الله. والله إن هذه الكلمة لتوقف كل غافل، لتوقف كل ظالم، لتنبه كل بعيد، لترد كل شريط أمام الله. أنا الفقير أقف أمام رب السماوات والأرض الغني، أنا الذليل يسألني العزيز الكبير عن كل شيء، أنا بشحمي ولحمي المشيكين أقف أمام جبار السماوات والأرض. إن لنا أمام الله جل وعلا وقفة، لا بد أن تجهز لنا إجابة من الآن. إن لنا أمام الله جل وعلا وقفة، لا بد أن تعد لنا من الآن قبل أن تندم يوم الحسرات، يوم البكاء والآهات والزفرات. قال الله جل وعلا في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إن لنا عند الله رجعة، إن لنا أمام الله جل وعلا وقفة، ستسأل فيها عن كل شيء. إياك أن تغفل الآن، ارفع الشعار عمليا قبل كونيا، كفانا غفلة. ففي الصحيحين من حديث عدي، وقد رواه الترمذي بإسناد صححه الألباني كذلك، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. أعمالك، خطوات، نظرات الحرام التي نظرت إليها، سهرات الأفلام التي سهرت عليها، وينظر العبد أشعر منه فلا يرى إلا ما قدم. الغيبة والنميمة، ظلم الخلائق، التعدي على حقوق المسلمين، القتل، الإيذاء، السرقة، الظلم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. تخيل، النار تنتظرك، تنادي عليك، ترميك، وعن يمينك ذنوبك وخطاياك، وعن يسارك أخطاؤك ووقوعك، والملك الكبير المتعال من فوقك يسألك: عبدي عبدي، أما استحييت تعصيني؟ عبدي، أما راقبتني؟ عبدي، أما أجللتني؟ عبدي، لما نظرت إلى الحياة سرك ونجواك، لما صنعت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا؟ عبدي، أما علمت أني بصير، نظري إليك يسبق نظرك إلى المعصية. ألم تعلم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ عبدي، بما تكون إجابتك لربك؟ لن يختبئ واحد ولن ينسى فرد، بل الكل أمام الله جل وعلا يوم القيامة في صف ينتظر الوقوف بين يديه للحساب، أو على الأقل للعرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سنقف أمام الله جل وعلا ليسألنا عن كل شيء، فكفانا وفلا. قال الله جل وعلا في مطلع سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم. وقال في وسطها، في وسط سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق. اقترب لقاؤك بربك، اقترب أن تسحب ورقة إجابتك، اقترب أن تطوى صحيفتك، اقترب أن تحاسب على أعمالك. واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سيؤتى أمام الله جل وعلا بكل ذنوبك. كم ليلة أودعتها، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطى خطيتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلى، وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي. إلى ما تسهو وتني، إلى ما تسهو وتني، ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتدع. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي واخلصي، وطاوعي واخلصي، واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى، واعتبري بمن مضى، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، من القرون وانقضى قبل مفاجأة القضاء. وقبل سوء المصرح أزفت الآزفة، ستسمع يوم القيامة الحسرات عدا الغفلات، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا تحين مناص ولا ينفع الندم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ستسمع يوم القيامة من الغافلين الحسرات في يوم الحسرة لمن غفل، كما قال الله جل وعلا في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم تكشف الأستار، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اليوم تعلم الفضائح ويظهر كل مستور. ترى الظالم ظالما، وترى المجرم مجرما، وترى البعيد بعيدا، وترى القاتل قاتلا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا ليت الأمر أن الناس ينظرون. فكتابك منشور، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكل يرى خطاياك يوم أغلقت على نفسك باب غرفتك ونظرت إلى هذا الفيلم المحرم ولم يطلع عليك أحد. تعرض بهذا أمام العالمين. يوم تملى السرائر حسرات وزفرات. الخطيئة التي أغلقت دورة المياه على نفسك وصنعتها مرارا تعرض أمام العالمين. يوم تملى السرائر، يوم تكشف العجب. الظلم الذي ظلمته، والغفلة التي غفلتها، والخطايا التي ارتكبتها أمام العالمين بل أمام الملك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء، الكل محضر، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه كلما رأيت نفسك قد شركت ذكر نفسك بهذه الكلمة أمام الله. كلما رأيت نفسك قد تعديت ذكر نفسك بهذه الوقفة أمام الله. كلما رأيت نفسك قد ظلمت ذكر نفسك بهذه الوقفة أمام الله. ساعتها ستسمع من يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لكن ولا تحين مناص، لا ينفع الندم. أيها العاقل، أنا أنادي على كل عاقل، هذا وقت المراجعة، هذا وقت المراجعة. راجع حساباتك وإياك والغفلة، كفانا غفلة. قف مع نفسك الآن وعدد على نفسك خطايا العام قبل الوقوف أمام الملك الديان يوم القيامة. آية المحاسبة كما يسميها بعض أهل التفسير هي آخر آية أنزلها الله من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. آية المحاسبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر الآن لما قدمت قبل أن تنظر إليه غدا، هذه آية المحاسبة. ولتنظر نفس يعني الآن ما قدمت لغد قبل أن تنظر إليه أمام الله يوم القيامة غدا في القيامة. يعني قف مع نفسك الآن قبل أن تندم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لن تكون تقيا حقا حتى تقف هذه الوقفة الآن مع نفسك، الآن مع نفسك، لعلك تتوب قبل أن يحال بينك وبين التوبة. يا نفس، قل لنفسك بهذا النداء كفانا غفلة كلها، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. اجلس مع نفسك الآن وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتعلم عمليا قبل أن تأخذها قوليا من عمر بن الخطاب، تعلم عمليا قبل أن تتعلمها قوليا من عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين الذي طبق فعلا قبل أن ينطق قولا، فقد كانت أفعاله تسبق أقواله، وكانت عباراته تسبق عباراته، وكانت أعماله تسبق كلماته. هو القائل: حاسبوا أنفسكم، كما عند الحاكم بإسناد صحيح موقوف على عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم يقول عمر: فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. حاسب نفسك الآن، شدد على نفسك الحساب الآن. نهاية العام عام تجارة مع الله، عام تجارة مع الله. لابد أن تعمل لنفسك جرد حساب: هل كسبت أم خسرت؟ هل كسبت أم خسرت؟ ما هو الدخل إلي من الحسنات؟ وما هو الخارج مني من السيئات؟ لتعمل لنفسك جرد حساب: هل ربحت تجارتك؟ أن تغير النشاط لتنشط في تجارة أخرى مع الله جل وعلا رابحة. اعمل لنفسك الآن جرد حساب. هذا هو التاجر الناجح، وأنت تاجر مع الله جل وعلا لابد أن تنجح. حاسب نفسك الآن، فلو شددت على نفسك الحساب أرجو أن تقف أمام الله ولا تحاسب. إن شددت على نفسك الحساب كما قال ميمون بن مهران: لا يكون الإنسان تقيا حقا حتى يحاسب نفسه كأشد ما يحاسب الشريك شريكه. نهاية عام جرد حساب بين شريكين في شركة، في معرض، في مصنع، في مشروع، لترى الدخل والخرج والمصروفات والمكتسبات. وهذا مكتوب: اكتب مع نفسك الدخل لك من ربك نعمه عليك، والخارج منك أمام ربك سيئات بنعمه التي أعطاها لك، فتعلم أنك هالك لا محالة إلا إذا تغمدك برحمته، فتعيش وتكون بيقين: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، خلاص أنا في النار، إلا إذا تغمدتني برحمته فلا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليه، فتكون بيقين من قلبك ليغفر لك صباحا ومساء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ماليش إلا أنت يا رب. حاسب نفسك الآن. رحم الله ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر، طبق الكلمات، كلمات المحاسبة، عمليا قبل قوليا. كان يرجع كل ليلة، افعلها الليلة وفي هذه الأيام وفي هذه الليالي، كان يرجع كل ليلة إلى بيته ليدخل إلى غرفته وحده ويمسك درته المعهودة، عصاه التي كان يمشي بها، ويضع رجلا على رجل ويخاطب نفسه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني لا رقيب عليه إلا الله، ثم الملائكة. عمر بن الخطاب الذي إذا قال يسمع له، وإذا أمر تطبق أوامره. عمر بن الخطاب يكلم نفسه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. ثم يمسك عصاه بيده ويضع رجلا على رجل ويحاسب نفسه عن يومه ويكون نفسه وهو يضرب بعصاه على رجل نفسه: لما صنعت كذا؟ لما صنعت كذا؟ لما صنعت كذا؟ أليس منكم رجل رشيد يحاسب نفسه الليلة قبل أن يحاسب كما فعل عمر؟ كن لنفسك، لما نظرت إلى الحرام يوم؟ طب عقوبة لك صيام 5 أيام. لما تكلمت بالكلمة الخطأ؟ طب عقوبة لك ذكر ربنا واستغفار 2000 مرة. لما سهرت على الحرام؟ طب عقوبة لك 3 ساعات قيام ليل. حاسب وعاقب وعاتب نفسك لعل الله جل وعلا أن يخفف وقفتك أمامه يوم القيامة. هذا هو النداء الذي لا بد أن ننتبه إليه، وهو الذي يغفل عنه أكثر الناس. كفانا غفلة. كلنا يعلم كما قلت أن شعبان بين رجب ورمضان، لكن أكثر الناس غافل. فإياك أنت يا عاقل أن تغفل، فقلة عقلك الآن يساوي جهنم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعقل الآن هذا النداء عمليا. كفانا غفلة، كفانا غفلة. ترفع أعمالك وتطوى صحيفتك ويختم سجل عامك، فرسالة الثانية قبل أن يختم اجعله ختام مسك. نداء شعبان الثاني ختامه مسك. اعمل عملا كبيرا يرضي ربك في نهاية العام، في شهر شعبان. اعمل عملا كبيرا في نهاية العام في شهر شعبان، لعل ختام العام أن يكون ختام مسك، فيغفر الله لك ما سلف. يا من أسى، يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف. يا من أسى يعني في العام وأخطأ فيما مضى ثم اعترف الآن، كن محسنا فيما بقي يعني من الأيام في نهاية العام، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف. أما سمعت الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما سمعت الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اختم عمل وعامك بختام طيب يرضي ربك جل وعلا، لعل الله، لعل الله جل وعلا أن يطلع على أول العام في رمضان الماضي حيث أقبل حتى العصاة على الله. هو ده نعمة رمضان، يقبل حتى العصاة على المساجد وعلى الصلوات وعلى الطاعات. لعل الله أن يطلع عليك في رمضان الماضي فيرى إقبالك عليه وطاعتك له وإحسانك بين يديه، ويطلع في نهاية العام في شعبان فيرى كذلك ختام مسك، فيغفر الغفور ما بين دفتي الكتاب، ويعفو العفو جل جلاله بعفوه وكرمه ومنته وفضله ما وقعت فيه من زلل طوال هذا العام. ولعلك تفهم بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث أبي وحديث أبي هريرة: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلو بدأت العام بختام طيب وختمته كذلك بختام مسك، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ما بين دفتي الكتاب، فاختم سجل العام بختام مسك، بختام مسك. اعمل عملا كبيرا. لا تنتظر أخي الحبيب، حتى تخرج من هذا اللقاء. لا تنتظري أختي الفاضلة حتى ترجعي إلى بيتك، بل الآن وأنت تسمعني الآن اعمل عملا كبيرا، أو انوي على الأقل أن تعمل عملا كبيرا، فأنت لا تضمن أن ترجع إلى بيتك، لا تضمن. انوي الآن عملا كبيرا، يا رب سأخرج عشر مالي كل شهر ابتغاء مرضاتك لك، أو أكثر أو أقل. انوي الآن عملا كبيرا، يا رب جمد المجرمون والظالمون أرصدة الأيتام والأرامل والمساكين في الجمعيات الخيرية، أنا خلاص يا رب سأنفق على هذا اليتيم وعلى هذه الأرملة كل شهر، وسأطعم هذا اليتيم من طعامي وأعطيه من حب مالي، عمل كبير أفعله كل شهر يا رب لعلك تغفر لي. انوي الآن أن أحج بيت الله الحرام هذا العام، هذا العام خلاص يا رب سأقدم للحج هذا العام. بنيت البيت ولم تحج، زوجت الأولاد والبنات ولم تحج، اشتريت الأرض ولم تحج، ذهبت للمصايف ولم تحج، حتى متى؟ لعل الله جل وعلا أن يطلع عليك الآن تنوي هذه النية. وأنا أنادي على الشباب، بل على الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. أيها الشاب، وأنا أعرف حالك، بقالك كم سنة بتحوش 50,000 جنيه عشان تتجوز، 10,000 جنيه للشبكة، وعشرة للمهر، و30 للعفش. أنا أقول لك خلي 5 و5 و15، بدل ما أجيب أوضة نوم ب15,000 هاتها 7 وربنا هيبارك لك فيها، ولما بدل ما تجيب انتريه ب7-8 هاته ب3، وبلاش نيش ابو الهود اللي في البيت، وبلاش سفره بتعور العيال وبتخنق اصدقهم الصاله، وبلاش، وخلي 25,000 الحج بيت للحرام، و25,000 للزواج، وسيبارك الله جل وعلا لك. انوي الان عملا كبيرا، انوي ان تتبرع من الظلم والظالمين. انوي الان اختي ان تلبسي النقاب قبل ان تخرجي من المسجد. انوي عملا كبيرا الان، انوي عملا كبيرا الان، انوي كما حدث. وانا اكلم الناس عن هذا، اذا بفتاه تخرج شبكتها، خلاص شبكتي بيني وبين ربنا لله، لو قبلت الحج السنه دي والا هبعتها للمجاهدين في سبيل الله. انوي الان عملا كبيرا ابتغاء مرضات الله. انوي الان ان تبني مسجدا، بلاش المساجد كتير، انوي الان ان تبني دارا للايتام، ان تطعم المساكين، انوي الان عملا كبيرا. ومن اراد الخير وفق اليه، ومن اراد الخير وفق اليه، ومن استعان بالله اعانه، ومن علم الله جل وعلا من خير من قلبه الخير هداه للخير، كما قال الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إنوي الآن عملا كبيرا يا رب، خلاص أكبر عمل بالنسبة لي أن أترك الفتاة التي تعلق قلبي بها وشغلتني عن طريقك، خلاص يا رب سأتركها نهائيا لترضى عني عمل كبير وأنت تعلم يا رب. إنوي الآن أن تترك رفقة السوء، ماليش غيرهم، اكسر شريحة المحمول وقول يا رب خلاص فلان اللي عرفني السجاير، وفلان اللي طلعني المصايف، وفلان اللي وراني طريق المخدرات، وفلان اللي مشاني في طريق البنات، وفلان اول واحد علمني الغلط، وفلان اول واحد علمني السهر، وفلان اول واحد علمني القهوه، هم دول اللي على الشريحه، مش عاوز اعرفهم يا رب. خلاص انوي الان عملا كبيرا يرضي الله جل وعلا، انوي وافعل ولا تتأخر ولا تمهل نفسك، لأن الشيطان جنده سوف سيأتي إليك ويقول لك طب بكرة، طب بعده، حتى تنسى. لقد سخنت حديد قلبك الآن، قلوب الناس الآن، بعض قلوب الناس حديد قسد قسد، لقد سخنته الآن، لعل قلبك قد رق ولان وزادت حرارة الإيمان في قلبك، لا تمهل نفسك أن تبرد، اطرق على الحديد وهو ساخن، اعمل عملا كبيرا الآن. وينه الآن؟ الآن الآن طلع من جيبك اليمين 100 200 300 جنيه أو أكثر أو أقل، حطهم في جيبك الثاني، قل لي يا رب دول مش بتوعي، بينه وبينك، عشان لو روحت البيت أبقى طلعتهم لك. يا رب المنديل هو دول فلوس ربنا، عشان لو مت وفتحوا جيبي يعرفوا اني مش بتاعتي، يبقى عملت عمل طيب يا رب. انوي الان عملا كبيرا يختم الله جل وعلا به سجل اعمالك. يا رب النهارده هتصل بصاحب المحل بتاع السوبر ماركت، اقول له تجيب لي 30 علبه تمر، كل علبه كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو، 30 علبه تمر، ثمنهم كام؟ 500 600 جنيه. حاضر، احجزهم لي، دول عليا، جم ولا ما جوش انا عربونهم، عشان كل يوم اجي في رمضان اصلي المغرب في المسجد ومعايا علبه التمر، وانا ماشي في الشارع ادد اللي بيجروا، ادي له كل واحد تمرتين ثلاثه، وفي المسجد اقف على الباب افطر كل واحد على تمرتين ثلاثه، بدل ما صوم رمضان سنه السنة دي مرة واحدة، لا أنا أفطر 100 صائم لأصوم أو ليكتب لي أجر صيام رمضان هذا العام 100 سنة، 100 عام، 100 مرة. إنوي الآن عملا كبيرا. أنا أذكر لك الآن أمثلة، ولو كنت صادقا لوفقك الله خيرا من ذلك. يا بختك اللي عمل، هل صليت على النبي اليوم؟ مين اللي هداها؟ مين اللي فكروا بيها؟ مين اللي جابها له؟ مين اللي جعلها القبول؟ ما تعملش انت كمان ورقه تتلزق جنبها وتكتب هل وحدت الله اليوم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وتكتبها. فكر، هل وحدت الله اليوم؟ وتحتها كده لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تشتغل. فكر، اعمل عملا كبيرا يختم الله جل وعلا به سجل أعمالك. ختامه مسك، ختامه مسك. ثم بعد عدة ليال، ليلة الجمعة القادمة ليلة إجازة، صح؟ أجازة، الضمانة ما عندهمش بطالة، اشتغلوا شغلوا من النار، جمعة أجازتهم. الجمعة القادمة أجازة مع الله ليلا ونهارا، إنها ليلة النصف من شعبان. أقول لك الله يطلع، الله يطلع. هذه أو نداء شعبان الثالث، نداء شعبان الثالث. الله يطلع. قبل أن أكلمك عنه أقول لك أخي الحبيب، هل فيكم الآن أطباء؟ هل فيكم الآن مدرسون؟ فيه؟ هل فيكم الآن موظفون؟ ماذا لو أن وزير الصحة مثلا قادم ليزور المستشفى العام في دمياط، قادم يفتتح المستشفى العام في دمياط، ده الوزير، المستشفى اللي على الطريق بتاع الوزير بتعمل إيه؟ مش بيقولوا مستشفى عام، هيعدي في مستشفى على الطريق، المستشفى دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعلن حالة الطوارئ، مفيش غياب، الكل يلبس البلطوهات، الكل يعلق اسماء، والارض ممسوحة، والمستشفى كلها واقفة على رجل، كل ده ليه؟ لأن الوزير احتمال يمر، صح؟ هو جاي المستشفى العام بس احتمال؟ احتمال، يقول لك ادخل في المستشفى كلها تقف على رجل واحده، احتمال. لو المدرسة وزير التعليم هيجي هيزور مدرسة تانية بس هيعدي على المدرسة بتاعتك من بره، احتمال يدخل تدهن المستشفى من بره، تتظبط الأرض ومفيش مدرس يبقى جايب، ولو حتى تعلق والحيطان تدهن والكل يبقى حضور وانصراف 8 الصبح الساعة 1:30 ولا 2 الظهر. ليه؟ احتمال الوزير يعدي. أتدري لماذا أقول لك هذا المثل؟ أنني وأنا أقول لك الله يطلع ليلة النصف من شعبان قبل، سيخرج علينا خارج ويقول أحاديث النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان ضعيفة، صح؟ قال ذلك. أنا أقول لك لقد صحح الشيخ الألباني وحسن حديثين. الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني الذي يواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويمني للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم. والحديث الثاني رواه الطبراني والبيهقي وابن حبان من حديث معاذ بن جبل وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله في ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أنا أقول لك صحح أحاديث ليلة النصف من شعبان طائفة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وضعف أحاديث ليلة النصف من شعبان طائفة من المتقدمين أو من المتأخرين، صح؟ كان كلام واقعي، صح؟ مش احتمال يكون الحديث صحيح، صح؟ احتمال أن الله يطلع، احتمال، ولله المثل الأعلى، من الوزير يمر، لا لا لا مش وزير ولا رئيس ولا ملك ملك الملوك جل جلاله وله المثل الأعلى يا أبا، احتمال أن الله يطلع عليك الآن اطلاعة مغفرة ليغفر لك، اطلاعة رحمة ليرحمك، اطلاعة عفو ليعفو عنك، اطلاعة خاصة، وهو يطلع إلى عباده كل يوم. الله جل وعلا أمرك أن تعمل وهو سيرى. لو جبت نقاش عندك في البيت يدهن، وبعدين وانت راجع من الشغل وقلت المعدة بص عليه، قلت له وريني كده انت بتدهن ازاي، يدهن ازاي؟ ألا يحسن الدهان؟ ألا يتقن؟ ألا يجود الصنعة؟ لماذا؟ انك عبد تنظر اليه، اصل انت اللي هتديله الأجرة، انت اللي هتديله الأجر، لو ما عملتش كويس مش هتستلم منه، مش هتديله أجره. ولله المثل الأعلى، أمرك أن تعمل وبيده الأجر يطلع عليك، لله المثل الأعلى، بل هو الذي قال لك وكل اعملوا فسيرى، سيرى مين؟ الله، فسيرى الله عملكم، كله هيبان يوم القيامة ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأر ربك جل وعلا ليلة النصف من شعبان الخير، أر ربك جل وعلا ليلة النصف من شعبان الخير، إذا اطلع الله جل وعلا عليك فليراك في سورة مرضية. هل يجوز أن أحسن العبادة أو أزيد القيامة أو أحسن الاستغفار في ليلة النصف من شعبان عن بقية الليالي؟ نعم، لأن الله يطلع، أو على الأقل يحتمل أن يطلع. لكن ماذا تصنع في ليلة النصف من شعبان؟ إخواني الكرام، أقول لكم الله جل وعلا سيطلع إليكم في ليلة النصف من شعبان، أو على الأقل يحتمل أن الله جل وعلا يطلع علينا في ليلة النصف من شعبان، فأري ربك جل وعلا منك الخير في هذه الليلة، لا سيما عملين مهمين في ليلة النصف من شعبان لابد أن تهتم بهما وأن تركز عليهما، لأن الله جل وعلا سيغفر لجميع خلقه إلا من وقع في هاتين المصيبتين، مشرك أو مجاهل. إذن فالعملان المهمان في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، ليلة الجمعة القادمة، العملان المهمان: العمل الأول التوحيد الخالص. العمل الأول إيه؟ التوحيد. ربما يقول قائل: موحدين الحمد لله، صح، وسترى الآن أنك مقصر في التوحيد. العمل الثاني صفاء السريرة، طهارة القلب، سلامة الفؤاد، مسامحة كل مسلم، إياك والتشاؤم. العمل الأول التوحيد الخالص. إياك أن تشرك. أشرك؟ أنا أشرك؟ حاشاي ذلك. لا لا يا أخي، ليس بعيدا عنك. إياك أن تشرك في هذه الليلة بالذات. ألم تسمع دعاء نبي الله إبراهيم وهو إمام الحنفاء وهو إمام الموحدين وهو أميل الناس عن الشرك، وهو الذي أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسير وراءه في التوحيد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني بعيدا عن الشرك أو مائلا عن الشرك. ومع ذلك يقول إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قل يا رب لا تخلينيش أعبد الأصنام. إياك أن تشرك. هو أنت ممكن تشرك؟ أو والله. طب خلي الكلام ده للجهل اللي في الشوارع. لا والله، أنت أيها الأخ المستقيم الصالح المتعلم دينك الحافظ لعقيدتك الملتحي السني، يمكن أن تقع في الشرك؟ إيه والله، احرص ألا تقع في الشرك في هذه الليلة بالذات، واحكم أنت على نفسك. أنا هقول لك حاجة وانت قول اللي انت بتعمله ده شرك ولا مش شرك. أنا هقول لك وانت احكم انت. فقد روى ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في أمتي، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، هذا حديث أبي سعيد، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إنما سنقوله أنا في حاجة خايف عليكم منها قوي أكتر حتى من فتنة المسيح الدجال، اللي معاه جنة ونار واللي المؤمن بيروح يؤمن به. قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي. هو إيه يا رسول الله؟ شرك خفي، هو إيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الرجل، اسمع أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه. بيصلي حلو صلاة حسنة عشان مين؟ عشان الناس. بتعمل انت الكلام ده؟ لا الحمد لله. لا طبعا، هقول لك قبل ما تتكلم واحكم انت على نفسك. هل صليتم المغرب هنا؟ صلينا في هذا المسجد الجديد، اسال الله تعالى ان يبارك في من انفق فيه وان يبني له بيوتا في الجنه وان يجزيه خير الجزاء وان يجعل ما قدم خالصا لوجهنا الكريم وان يسعده ويخلف عليه في الدنيا والاخره وان يرزقنا الاخلاص والصدق في جميع اقوالنا وافعالنا. صلاة المغرب في المسجد ده؟ طب بعد ما صليت المغرب عملت ايه؟ عملت ايه؟ قوم صليت السنة، صح؟ صليت السنة، سنة المغرب. السنة في سنة المغرب أن تقرأ فيها ايه؟ الفاتحة وكل الكافرون في الركعة الأولى، في الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص، صح؟ بتقرأ ازاي؟ قل إيه؟ أنت قرأت، مش بقولك بتقرأ، أنت قرأت فيها ازاي؟ منفرد ركعة سنة السنة، قرأت ازاي؟ الله أكبر. بسم الله الحمد لله الله مالك يوم الدين اياك نعبد ونستعين بك صلاه الله عليه كل يوم كافر وركعتين كل الله الله سبحانه وتعالى صح طيب هنقول انك صليت الركعه الاولى كده كل يوم كافر الله عليه وسلم بسرعه كده مش ده اللي بيحصل وبعدين بعد ما خلصت الركعه الاولى قمت وانت اخ سني ملتزم ملتحي على هدي النبي واقف ورا العمود بستره كمان وقفت دخل واحد متاخر لم يشهد الصلاه لأك بتصلي السنة ولأك سني راح واقف على يمينك ليصلي معك المغرب له وجعلك إمامه بتحصل ولا لا تقرأ في الركعة الثانية ازاي احكم أنت عن نفسك أنت بتضحك شر البلية ما يضحك فعلا بتقرأ في الركعة الثانية ازاي برضه زي الأولى الحمد لله رحمة الله مالك كده ولا بترتل ولا بتزين الصلاة ولا بتحسن القراءة ده انت ممكن ما تقرأش كل الله أحد كمان صح؟ ممكن ما تقرأش كل الله أحد ممكن تقرأ الأيتين الحلوين الأخرى اللي في سورة الحشر اللي انت حافظهم وتعيد فيها وتخشع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وتعيد على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مش بيحصل كلام ده ولا رطان ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اقوله ده اسمه شرك رياء شرك مش النبي قال ألا أدلكم على ما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي شرك مستخبي كان مستخبي عن كتير مننا صح ولا لا؟ الشرك الخفي هو ايه يا رسول الله اللي مش شايفينه ده؟ أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه وقعت فيه أم لم تقع إياك في ليلة النصف من شعبان أن يطلع الله جل وعلا عليك فيرى منك شركا ولو خفيا أو صغيرا أو شرك آخر يقع فيه كثير من الناس والنبي ورحمة أبويا والعشرة دول والنعمة علي الطراء بالثلاثة ورحمة الغالي اللي ما حلفش به الكد مش ده بيحصل؟ ده اسمه ايه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر شرك أصغر إياك أن تقع في هذه الليلة في شرك إياك احرص على أعمالك أخلص في أفعالك وأقوالك وأعمالك اجتهد في هذه الليلة وإليك هدية من النبي عليه السلام هدية بقى احفظها هدية للذي من النبي ليكن هذا دعاء ليلة النصف من شعبان مش عشان سنة انك تقول الدعاء ده في الليلة دي لا ده عشان تحرص أن تجاهد في البعد عن الرياء والشرك الأصغر أو الأكبر أو الخفي أو الباد الظاهر فقد روى الحكيم من حديث أبي بكر الصديق حبيب النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحبيب قلبه أبي بكر قال النبي له ألا أدلك على شيء إذا فعلته وقاك الله يعني ربنا يحفظك ويحميك وقاك الله من صغير الشرك وكبيره يعني بقول أقول لك حاجة تقولها لو قلتها ربنا يحفظك من الشرك صغيرا كان أو كبيرا أقول يا رسول الله أقول أقول نعم يا رسول الله بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول احفظ بقى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثلاث مرات هو عشان تحفظهم. أنا أؤكد، ليس من السنة أن تذكر هذا الدعاء في هذه الليلة بالذات، لكن أقول لك النبي علمها لأبي بكر أن هذا الدعاء يقيك الله جل وعلا به من صغير الشرك وكبيره، كله أو كل ما يخرج بلسانك. وخير ما قلته ليقيك الله من الشرك ما قاله رسول الله معلما عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الليلة إياك والشرك، العمل الأول التوحيد الخالص. اثنين، إياك والمشاحنة، لأنه يغفر لكل عبد، لكل مخلوق، يغفر الله جل وعلا لكل مخلوق إلا مشرك أو مشاحن. هيا من الآن، لا سيما ليلة النصف من شعبان، لننهي المشاحنة، لنتصافى بالقلوب، لنسامح كل مسلم، لنتصافى مع كل صادق. سامح تسامح، اعفو يعفو الله عنك، تجاوز يتجاوز الله عنك، اغفر يغفر الله لك، والجزاء من جنس العمل. هيا انسى القضايا، تنازع عن القضايا التي بينك وبين جيرانك، تنازع لله. لا مشاحنة في هذه الليلة. أخوك اللي هزاك قدام الناس وشتمك قدام أصحابك، روح قل له أنا غلطت في حقك، ما تقولوش أنا جيت عشان أركبك الغلط، قل له لا أنا غلطت في حقك وأنا جاي أبص راسك، سامحني أنا قصرت في حقك، سامحني. تجاوز، صفي قلبك، لعل الله جل وعلا أن يصفي ذنوبك ويغفر لك. تصافوا في هذه الليلة، فأفضل الناس مخموم القلب، نظيف القلب، محموم القلب اللي كانس قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن ماجة والطبراني من حديث ابن عمر وبعض الروايات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والصحابي الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، قلب نقي، ما فيش في غل ولا حقد ولا حد ولا حاجة للمسلمين. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، الذي يألف ويؤلف. أخطأت في حق أخيك المسلم، روح سمحه وقل له سمحك، وبص راسه وقل له يلا نتصافى. غلطت في حق واحد صاحبك، روح أنت بنفسك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، روح أنت بنفسك. هتقول ده هو اللي غلط في حقي، عشان كده أنا بقول لك أنت، لأنك أنت الأفضل، روح وابدأ أنت، لأنك الأخير والأفضل والأسبق عند الله جل وعلا. روح أنت الأعلم وأنت الأفقه وأنت الأقرب إلى الله، فلتبدأ أنت. أزل الشحناء، أزل البغضاء، أزل الغلة والحقد، كما قلت لك دعاء لتحفظ توحيدك. ما المانع أن تردد مع المرددين الصادقين، مع المتقين المؤمنين، مع الصالحين السابقين هذه الدعوة، ليصفي الله بها قلبك وسريرتك، لتقول كما علمك ربك، لا سيما في هذه الليلة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف ختام الآية، لو أنت كنت من دول يبقى ربك لك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هيقول لك الإخوان في القرآن كمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي مسلم مش مسلم خلاص مسامحة رب، طالما مسلم مسامحة، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. إياك أن يكون في قلبك غل لمسلم، لمسلم مسلم خلاص مش في قلب غل. إلا من أذن الله لك أن تبغضه في الله قتل المسلمين، آذى الموحدين. لا ألومه، لكن أكثر من هذه الدعوة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الرسالة الثالثة في شهر شعبان، عنوانها الله يطلع. بقيت رسالة رابعة أخيرة. أنت حافظين الرسائل اللي فاتت؟ الرسالة الأولى كانت إيه؟ كفانا غفلة. الرسالة الثانية ختامه مسك. الرسالة الثالثة الله يطلع. الرسالة الرابعة النهائيات. رمضان شهر النهائيات، شاء الله جل وعلا، شاء الله جل وعلا أن يوافق شهر رمضان نهائيات كأس العالم، صح؟ تقريبا كده الشباب يقولوا الكلام ده، ما اعرفش، بيقولوا تقريبا هيبقى رمضان مع ايه؟ مع كأس العالم. النهائيات بالنسبة إلينا هي شهر رمضان، صح؟ فلا بد من إعداد قبله. الفرق الآن، فرق كأس العالم بتعمل إيه دلوقتي؟ قاعدة نايمة بتصيف، وما بتعمل إيه؟ استعد، مباريات ودية، تدريبات شاقة على أشدها. ليه؟ عشان في نهائيات. الذي لن يستعد جيدا لنهائيات كأس العالم هيخرج من الأدوار الأولى، صح؟ لكن الذي يريد أن يرفع الكأس في الأخير، أو أن يدخل المربع الذهبي، أو ينال الميدالية، لابد أن يجتهد ويصبر ويتعب ويزداد جهده واجتهاده حتى في أثناء النهايات. بيبقى الأدوار الأولى ما بيحطش كل قوته، لغاية في الآخر بيعمل إيه؟ كل أوراقه بتظهر، صح؟ عذرا في هذا المثل، لكن هو ده الموجود قدامكم. لابد أن نستعد من الآن، لابد أن نصل إلى أعلى درجات اللياقة القلبية والتدريب النفسي والإعداد الروحي قبل أن ندخل رمضان. زي اللاعب اللي بقف على خط التماس بره قبل ما ينزل الملعب، الاحتياطي قبل ما ينزل بيعمل إيه؟ بيسخن. طب لو نزل قبل ما يسخن يحصل له إيه؟ شد عضلي، صح؟ برضو انت كده قبل رمضان لو ما سخنتش باللي هتعمله في رمضان، انت لو تصوم في رمضان يبقى تصوم من الان سخن، انت لو تقوم في رمضان يبقى تقوم من الان سخن، انت لو تصدق في رمضان يبقى تصدق من الان سخن، انت لو تغض بصرك في رمضان يبقى غض من الان سخن، انت لو تتفرج برضه على الانترنت وعلى الافلام وعلى الاباحيات وعلى الفيسبوك وتكلم البنات في رمضان، لا يبقى من الان سخن. ابدا بعبادات رمضان من الان، لانه ليس في رمضان وقت للاعداد. والا اذا لم تعد من الان بعبادات رمضان، اتدري ما الذي سيحصل؟ ستخرج من الادوار الاولى في رمضان. هو ده اللي بيحصل. شوف اول ليله في رمضان المسجد مليان، صح؟ الفجر الناس مليانه، الشباب ما بيناموش بالليل طول الليل وبيصلوا الفجر. في اول ليله في القيام الشوارع مليانه، مش المسجد، الشوارع. يبدا ينزل يوم التخفيض وترى من يخرجون من الادوار الاولى، صح ولا غلطان؟ لانه لم يتدرب، يخش يصلي مش متعود يقوم، بعد كده يدور على مسجد مشي حالك، بعد كده يفوت يوم ويوم، بعد كده يسيب خالص، يخرج من الأدوار الأولى. فالرسالة السريعة، وإن كان الكلام ده محتاج كلام طويل، الرسالة لنهائيات رمضان: استعد من الآن، استعد من الآن، لعل الله جل وعلا أن يعينك على عبادات رمضان. هذه رسائل أربع، هذه نداءات أربع لشهر شعبان النداء الأول كفانا غفلة، النداء الثاني ختامه مسك، اختم عامك بعمل كبير يرضي ربك. النداء الثالث الله يطلع في ليلة النصف من شعبان، فأري ربك من قلبك الخير، لا سيما بالتوحيد الخالص وصفاء السيرة. النداء الرابع شهر النهائيات، استعد له من الآن. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا وإياكم على اختنامه، إنه لذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.